فترتيل الأذان أداؤه بصوت هادئ وبتلحين لا يخرجه عن طبيعته الشرعية إلى طبيعة ألحان الغناء، وترتيله أدعى لاستماع القلوب له، وهو من نداوة الصوت وحسن الأداء المأمور به شرعا. لكن لا ينبغي أن يتكلف الإنسان في ترتيله تكلفا يخرجه إلى ألحان الغناء وإيقاعات أهل الموسيقى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: على علو. على علو لأنه أدعى لاستماع الصوت، فإن الإنسان كلما كان صوته يسمعه الناس من علو كلما كان أبعد مداه، وهذه الأجهزة الحديثة التي يؤذن فيها المؤذنون في مساجد المسلمين تكفي عن ذلك، فلا يحتاج المؤذن الآن أن يرتفع على منارة، لأن هذه الأجهزة تقضي بأن الناس يستمعون الأذان من هذه المكبرات التي تصل إلى أطراف البلد من ها هنا وها هنا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: متطهرا، أي من الحدث الأكبر والأصغر، وهو سنة وليس بواجب، فيستحب أن لا يؤذن الإنسان إلا على طهارة كاملة من الحدثين. وبرهان هذا أن الأذان ذكر لله عز وجل، ويستحب للإنسان أن لا يذكر الله إلا على طهارة كاملة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما امتنع عن رد السلام لمن سلم عليه وهو يبول، قال: إني كرهت أن أذكر الله إلا وأنا على طهارة. ولكن الطهارة في بالنسبة للمؤذن ليست بشرط، فلو أذن أحد من الناس وهو جنب لصح أذانه، إلا أنه مكروه على المذهب، ولكن لا يجوز له أن يصلي إلا بطهارة كما هو معلوم. وأما ما رواه الترمذي في جامعه من حديث أبي هريرة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤذن إلا متوضئ، فهو حديث ضعيف لا تقوم به الحجة، لكننا نستدل على مشروعية الطهارة للأذان تشريع ندب واستحباب لا تحتم ووجوب، بالأدلة العامة الدالة على استحباب الطهارة لذكر الله عز وجل، ولأنه من تعظيم القلوب لهذه الشعيرة، وقد قال الله عز وجل ذلك: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وحتى لا يضطر بعد الأذان أن يخرج من المسجد، لأنه لو كان محدثا لأدى ذلك إلى خروجه، فحتى لا يخرج من المسجد بعد الأذان يكون على أهبة الاستعداد بالطهارة الكاملة لأذانه. فالمراتب إذن ثلاث أيها الإخوان: أكملها أن يكون متطهرا من الحدثين الأصغر والأكبر، ثم بعد ذلك تأتي المرتبة الثانية، وهي أن يكون متطهرا من الحدث الأكبر ولكن عليه شيء من الحدث الأصغر، وأدنى هذه المراتب أن يكون عليه الحدثان الأصغر والأكبر، وأذانه في كل هذه الحالات صحيح جائز، لكنه يكره في الحالة الثالثة، لأنه يفضي إلى دخول الجنب للمسجد كما نص عليه العلماء رحمهم الله تعالى. فإذا أول سنة ينبغي للمؤذن أن يحرص عليها أن يكون أذانه من علو، والثانية أن يكون متطهرا. ثم قال: قال رحمه الله: مستقبل القبلة، أي يسن أن يكون مستقبل الأذان حال مستقبل القبلة حال أذانه، وهذه لا أعلم لها دليلا بعينه إلا ما في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه في قصة الرؤيا، قال فقام على ربوة فاستقبل القبلة فقال: الله أكبر الله أكبر. ولأن المؤذنين في عهده كانوا يؤذنون مستقبلي القبلة، ولكن لو أذن المؤذن إلى أي جهة كان فإنه لا حرج عليه وأذانه صحيح، لأن اشتراط القبلة ليس شرط صحة وإنما هو شرط كمالي، فهو صفة مستحبة في الأذان، إن حققها المؤذن فهو مأجور، وإن لم يحققها فليس على فواتها بمأزور. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: جاعلا إصبعيه في أذنيه، المقصود بالأصبعين يعني السباحتين أو السبابتين، والمقصود في أذنيه أي في صماخي أذنيه، وهذا دليله الأثر والنظر. أما من الأثر ففي حديث أبي جحيفة رضي الله تعالى عنه قال: رأيت بلالا يؤذن وأتتبع فاه هاهنا وغاهنا وأصبعاه في أذنيه. حديث صحيح، وأصل الحديث في الصحيحين دون وضع الأصابع. وأما من النظر فلأنه جرت العادة أن الإنسان إذا أغلق أذنيه ارتفع صوته، ومن المطلوب في المؤذن أن يكون صيتا أي رفيع الصوت، فكل وسيلة تفضي إلى ارتفاع صوته فهي مطلوبة شرعا، ومنها إغلاق أذنيه. ولأن هناك حكمة أخرى، وهي لأنه قد يراه البعيد الذي لا يسمع صوته فيعرف أنه الآن قد دخل الوقت، لأنه على صفة التأذين، والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: غير مستدير. غير مستدير أي لا يستدير على المنارة، بمعنى أنه لا يجعل كل جملة من جمل الأذان في جهة من جهات البلد، فيكبر إلى جهة القبلة ثم يلتفت باستدارة وجهه وصدره إلى يساره، ثم يجعل بعض ألفاظ الأذان عن يساره، ثم يستدير بصدره ووجهه إلى الخلف ويؤذن بعض الأذان، ثم إلى جهة اليمين فيؤذن بعض الأذان. هذا بدعة باتفاق العلماء فيما نعلم، لأنها صفة محدثة، فقد كان المؤذن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إنما يستقبل القبلة ويلتفت في الحيعلتين يمينا وشمالا فقط، وقدماه ثابتة على الأرض وصدره إلى جهة القبلة، وإنما يلتفت وجهه منها هنا وها هنا كما سيأتي بعد قليل دليله إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا. الحيعلة أي قول حي على الصلاة، حي على الفلاح. وبرهان هذا الأثر والنظر. أما من الأثر ففي الصحيح من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه قال: رأيت بلالا يؤذن وأتتبع فاه هاهنا وهاهنا يمينا وشمالا. وفي رواية أبي داود: يمينا وشمالا، حي على الصلاة حي على الفلاح. وفي رواية: ولم يستدر. وهذا الالتفات المقصود به الالتفات الكامل عن يمينه والالتفات الكامل عن شماله. فإن قلت: وهل يلتفت في الحيعلة للصلاة عن يمينه للثنتين جميعا وللحيعلة للفلاح عن يساره جميعا، أم يجعل إحدى الحيعلتين في الصلاة عن اليمين والأخرى عن الشمال؟ نقول: في ذلك خلاف بين أهل العلم، ولا أعلم سنة مرفوعة تثبت شيئا من ذلك، فالقول الصحيح عندي أن الأمر في ذلك واسع. فإن قال حي على الصلاة عن يمينه ثم التفت عن شماله وقال حي على الصلاة، ثم التفت عن يمينه وقال حي على الفلاح، ثم التفت عن شماله وقال حي على الفلاح، فقد أحسن، حتى يعطي كل جهة من الجهات حظها من النداء بالصلاة والفلاح. وإن جعل الحيعلتين للصلاة عن يمينه كلها والحيعلتين للفلاح عن يساره كلها فلا حرج، فالأمر في ذلك واسع ولله الحمد والمنة. فإن قلت: وهل يلتفت في هذا الزمان إذا أذن في الميكروفون الآن؟ فأقول: اعلم أن ما ثبت من السنة فإنه لا يسقط، فعلى الإنسان أن يستجمع بين المصلحتين، أن يلتفت بالحيعلتين حتى وإن كان أمام هذه اللواقط، ولكن إذا التفت يمينا فليحرص على أن لا تخرج مسامتة فمه إلى الجهاز، لأنه حينئذ سيضعف صوته، فيلتفت ويحرص على مسامتة فمه لجهاز الميكروفون حتى لا يذهب صوته فلا يسمع الناس النداء. وأما من النظر فلأن حي على الفلاح حي على الصلاة هي دعاء لأهل البلد للمجيء إلى المسجد، وأطراف البلد أمامه وعن يمينه وشماله، فناسب أن يلتفت في ندائهم يمينا وشمالا. فإن قلت: حتى تتم دعوتهم بذلك وتقوم عليهم الحجة ويتحقق إسماعهم. فإن قلت: وهذا وهذا يفضي إلى أن يلتفت في كل ألفاظ الأذان، لأنهم مدعوون بألفاظه جميعا. فنقول إن ألفاظ الأذان ثناء ودعاء، فأما الثناء فيستقبل بها القبلة لأنها ثناء على الله عز وجل، وأينما تولوا فثم وجه الله. وأما قوله حي على الصلاة حي على الفلاح فهو دعاء للمخلوقين، وهم منتشرون عن يمينه وشماله، فناسب أن يلتفت منها هنا وها هنا حتى تأخذ كل جهة حظها من الدعاء بالأمرين جميعا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قائلا بعدهما في أذان الصبح الصلاة خير من النوم مرتين. قوله بعدهما أي بعد الحيعلتين، قوله في أذان الصبح، اختلف العلماء رحمهم الله تعالى هل المقصود به أذان الصبح الأول أم أذان الصبح الثاني، والمشهور أنه أذان الصبح الثاني. وأما وروده بلفظ الأول في بعض روايات أبي محذورة فإنما يقصدون به الأذان والإقامة، لأنهم يجعلون الإقامة أذانا. قال: فإذا كان في الأذان الأول من الصبح فقل حي على الصلاة، الصلاة خير من النوم مرتين. فالمقصود به الأول أي باعتبار الإقامة، لأن الأذان المعرف بدخول الوقت هو الأول، والإقامة هي الأذان الثاني، فهي أذان باعتبار المعنى اللغوي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، فسمى الإقامة أذانا. فإذا يعنون بالأول أي الأذان، ويعنون بالثاني أي الإقامة، ولا يقصدون به الأذان الأول الذي يكون قبل دخول الوقت بوقت يسير. فالقول الأرجح على ظاهر المذهب، على ظاهر المذهب أنه الأذان الذي يكون مع طلوع الفجر، والذي يدعى به الإنسان لحضور المسجد. قوله الصلاة خير من النوم، برهانها ما في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن زيد، وصححه ابن خزيمة، وفيه: فقل الصلاة خير من النوم مرتين. وفي صحيح ابن خزيمة من حديث أنس قال: من السنة إذا قال المؤذن في الصبح حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم. وقد تقرر في قواعد الأصول أن الراوي أن الصحابي إذا قال من السنة كذا أن له حكم الرفع، وقد أجمع عليها المسلمون ولله الحمد والمنة. وإنما اختلفوا هل تقال في الأذان الأول أم في الأذان الثاني، وقد بينت لكم أنها تقال في الأذان الثاني وهو الأول باعتبار الإقامة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهي 11. وهي أي الإقامة 11، يتكلم عن إقامة من؟ بلال. يتكلم عن إقامة بلال. وأما إقامة أبي محذورة فقد قلنا إنها 17 جملة، كما أن أذان أبي كما أن أذان بلال 15 جملة، وأذان أبي محذورة 19 جملة، وكلا الأذانين صحيح. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: يحضرها أي يسرع فيها فلا يرتلها، أي لا يقطعها جملة جملة، أي لا يقطعها جملة جملة. فإن قلت: وهل السنة في الأذان أن نقول التكبيرات جملة جملة أم نجمع التكبيرتين في نفس واحد؟ أقول: في ذلك خلاف بين أهل العلم، والقول الأقرب عندي أن السنة ظاهرها جمع التكبيرتين في نفس واحد، لما في صحيح الإمام مسلم من حديث عمر رضي الله عنه في فضل القول كما يقول المؤذن كلمة كلمة، قال: فإذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر. واختار ذلك الإمام النووي وجمع من أهل العلم رحمهم الله. وإن فصل التكبيرات فلا حرج عليه، لأن القضية قضية سنة يثاب فاعلها امتثالا ولا يستحق العقاب تاركها. وأما الإقامة فالمشروع فيها الحذر، فإن قلت: ولما؟ نقول لأنها ليست إعلاما للبعيدين من أهل البلد، وإنما هي إعلام لمن حضر في المسجد فهم قريبون، فلا نحتاج إلى تمطيطها ولا إلى ترتيلها وإطالتها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويقيم من أذن، أي يتولى الإقامة من يتولى الأذان، فالمؤذن هو الأحق بالإقامة. أما إذا كان هو مؤذن المسجد فلا جرم أنه الأحق بهما من جهة الوزارة ومن جهة الدولة، لأن الدولة هي اللي وظفته، فلا يجوز لأحد أن يفتئت عليه فيسابقه لا في أذان ولا في إقامة. وكذلك لو لم يكن موظفا وتولى الأذان هو ولم يحصل في أذانه افتئات على أحد أحق منه، فإنه الأحق بالإقامة. فإن قلت: وما برهان هذا؟ فأقول: برهانه أن المؤذنين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتولون الأذان والإقامة، وهذا معروف عنهم بالتواتر المعلوم من الدين بالضرورة. وأما حديث بلال بن الحارث رضي الله عنه عند الترمذي في جامعه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن أذن فهو يقيم، فهو حديث ضعيف، ولذلك لم أذكره في سياق الاستدلال، وإنما استدللت بفعل مؤذني النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أنت نائم؟ أنت نائم؟ انتبه. بفعل مؤذني النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أقام غيره فلا حرج ولا بأس، والإقامة صحيحة ولا نحتاج إلى إعادتها، لكن لا ينبغي أن يفتئت أحد على أحد في مثل هذه الوظائف. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: في مكانه إن سهل، يعني من السنة للمؤذن إذا جاء وقت الإقامة أن يقيم في مكان أذانه إن سهل عليه ذلك. فإذا كان أذانه في المنارة فلينتظر، لا ينزل من المنارة حتى يحل وقت الإقامة فيقيم فيها. وإذا أذن في موضع من المسجد فمن السنة له إذا أراد أن يقيم أن يرجع إلى هذا الموضع فيؤذن فيه فيقيم فيه. ولكن المصنف قال إن سهل، يعني إذا لم يكن ثمة مشقة عليه. وأما إذا حصل مشقة بأن يكون قد نزل من المنارة أو خرج من غرفة متأخرة أذن فيها في الجامع إلى مقدمه ويشق عليه ويعسر أن يرجع للإقامة فيها، فإن المتقرر عند العلماء أن المشقة تجلب التيسير، وأن الأمر إذا ضاق اتسع، وأن مع العسر يسرى، ورفع الحرج أصل من أصول هذه الشريعة ولله الحمد والمنة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا يصح إلا مرتبا، يعني لا يصح الأذان والإقامة إلا مرتبة. والترتيب أن يبدأ بالتكبير الأربع أولا، ثم بالتشهد، ثم بالحيعلة، ثم التكبير، ثم التوحيد. فإن قلت: وما الحكم لو نكس؟ فأقول: لا يعتبر قد أذن الأذان الشرعية المأمور به من الله عز وجل. وقوله لا يصح إلا مرتبا أو مرتبا يفيد أنه لا يصح إلا بهذه الألفاظ. فلو أنه استبدل التكبير بقوله الله الأكبر لما صح أذانه، ولو قال الله الأجل الأعظم الأقدس المهيمن الكبير المتعال، كل ذلك لا يعتبر أنه قد أذن الأذان الشرعي الذي تبرأ به ذمة إخوانه ويسقط به فرض الكفاية عنهم، لأن الأذان ذكر شرع على ألفاظ معينة، والمتقرر عند العلماء أن الأصل في صفة العبادة التوقيف، فلا يجوز الزيادة في الأذان ولا النقص منه ولا إخراج شيء من ألفاظه عن وجهها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: متواليا، التوالي هو أن يتبع بعض ألفاظه ببعض بحيث لا يفصل بعضه عن بعض. فإن فصل بعض ألفاظ الأذان عن بعض بزمن طويل لم يجزئ أن يبني على أذانه الأول، بل يعتبر ما مضى من أذانه باطلا لطول الفصل، وعليه أن يستأنف الأذان من جديد. فإن حصل له عذر مثل إن أصابه عطاس أو سعال فإنه يبني على ما سبق. وبناء على ذلك فأعطيكم قسمة أصولية حتى تحفظوا هذه المسألة، وهي أن الفصل لا يخلو من حالتين، إما أن يكون فصلا يسيرا عرفا أو فصلا طويلا عرفا. فأما الفصل اليسير عرفا فإنه لا يضر موالاة الأذان ولا يقطعها، وأما الفصل الطويل فلا يخلو من حالتين، إما أن يكون فصل اضطرار وإما أن يكون فصل اختيار. فإن كان فصل اضطرار فيبني على ما مضى ولا يضره، كالذي توالى عليه العطاس أو أصابه دوار واستمر معه دقيقة لم يستطع أن يكمل ألفاظ الأذان، أو رأى أمامه أعمى وسلكا كهربائيا عاريا فأراد أن يحذره فلم ينتبه الأعمى فدله على الطريق الصحيح ثم رجع إلى أذانه. فإذا كان الفصل طويلا وهو فصل اضطرار ففصل الاضطرار وجوده كعدمه، فيبني على ما مضى من أذانه. وأما الفصل الطويل إذا كان فصل اختيار فإن هذا الفصل الطويل الاختياري يعتبر مبطلا لما مضى من أذانه، وعليه أن يبني وعليه أن يستأنف الأذان من أوله فلا يبني. وبرهان هذا أن المؤذنين بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانوا يؤذنون بالتوالي، فالأذان عبادة مشروعة متوالية، فلو أنك فصلت بين أبعاضه فقد أدخلت في هذه العبادة صفة جديدة غريبة، والأصل في صفة العبادة التوقيف، فلا يجوز تغييرها عن وجهها الشرعي، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: من عدل. من عدل هذه صفة لموصوف محذوف، كأنه قال من رجل عدل، من رجل عدل. والمقصود بالعدل أي الاستقامة والمروءة، فعدالة الإنسان تتضمن أمرين: استقامته ومروءته. وكيف تعرف استقامة الإنسان على دينه؟ الجواب: الاستقامة على الدين قسمان، استقامة واجبة واستقامة مستحبة. أما الاستقامة الواجبة فهي فعل المأمورات فلا يترك منها مأمورا، وترك المنهيات فلا يفعل منها محظورا. وبناء على ذلك فلو أن الإنسان ترك مأمورا فلا يسمى عدلا بل يسمى فاسقا، والفسق ضد العدل. وإذا فعل محظورا فإنه لا يوصف بأنه عدل، فينخرم من عدالته بقدر انخرام فعل المأمورات، فعله للمأمورات أو تركه للمحظورات. وأما الاستقامة المندوبة فلا شأن لها بقضية صحة الأذان من عدمه، وهي فعل المندوبات وترك المكروهات، وهذه استقامة العارفين بالله عز وجل. فإذا كان المؤذن في الظاهر قائما بالمأمورات تاركا للمحظورات لا نرى عليه شيئا من آثار المعاصي والمخالفات، ولا نراه يقع في شيء من الذنوب ويتقحم في شيء من المعاصي، فهو عدل، فأذانه حينئذ يعتبر أذانا صحيحا مستقيما. وبناء على اشتراط العدالة فنعرف حينئذ عدم صحة أذان الكافر، فلو أن الكافر تولى الأذان فإن أذانه باطل. قالوا: لماذا؟ قالوا: لأن من شروط صحة الأذان أن يكون عدلا، وهذا كافر، والكافر ليس بعدل باتفاق العلماء. ولأن الأذان خبر عن أمر ديني، وهو خبر عن دخول وقت الصلاة، ومثل هذه الأخبار الدينية لا تقبل من الكفرة. وخذوها مني قاعدة: كل خبر يتعلق به أمر ديني فلا يقبل من كافر، كل خبر يتعلق به أمر ديني فلا يقبل من كافر، حتى لو أخبرك الكافر بجهة القبلة فإن إخباره يتعلق به أمر ديني فلا يقبل منه. ولو أخبرنا كافر بأنه رأى هلال رمضان أو هلال شوال فلا نعمل برؤيته لا دخولا ولا خروجا. لماذا؟ لأنه كافر، والكافر إذا أخبرنا بشيء من الأخبار الدينية فإن خبره يعتبر لاغيا باطلا. وقوله عدل يخرج الفاسق، والفاسق هو الذي أخل ببعض المأمورات أو تقحم بعض المنهيات. والفسق قد يكون فسقا اعتقاديا كالبدعة الاعتقادية وغيرها، وقد يكون فسقا عمليا كإسبال الثياب أو شرب الدخان أو اللعن والسب والشتم، يعني أو الغيبة والنميمة، أو نراه يزني أو يقع في شيء من معاكسات النساء أو يسرق أو نحو ذلك مما يوجب فسقه. فما حكم أذان الفاسق؟ اختلف العلماء رحمهم الله تعالى، والقول الصحيح عندي أن من كان فاسقا فلا يجوز لولي الأمر أن ينصبه موظفا في هذه الوظيفة، لا يجوز بالنسبة لتوظيفه مؤذنا راتبا، هذا محرم. لكن لو أنه أذن فأذانه يعتبر صحيحا، فأذانه يعتبر صحيحا. إذن العدالة تعتبر شرط صحة أحيانا وتعتبر شرط كمال أحيانا، فتعتبر شرط صحة بالنسبة للكافر لأن الكافر مسلوب العدالة مطلقا، وتعتبر شرط كمال بالنسبة للفاسق. فلا ينبغي أن يتولى الأذان للناس ولا أن يوظف ولي الأمر في هذه الوظيفة الدينية الشرعية العظيمة إلا أهل العدل. لكن لو أن فاسقا أذن في وقت من الأوقات فإن أذانه في هذه الحالة يعتبر صحيحا، لكن لا ينبغي تنصيبه ولا تقديمه ولا اختياره أو تفضيله على غيره. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولو ملحنا. قوله ولو ملحنا، الملحن أي المطرب، يعني أن يؤذن على سبيل التطريب به كما يجر ألفاظه بأغنية فإنه حينئذ يجزئ. لكن إن بالغ في هذا التطريب والتلحين حتى أخرجه إلى دائرة إيقاعات الموسيقى وقوانين أهل الطرب فإنه حينئذ يحرم عليه أو يكره له كراهة شديدة. بل إن من أهل العلم من قال لا يصح أذانه في هذه الحالة. فنحن وإن أجزنا الترتيل والتلحين في الأذان إلا أنه ينبغي أن يكون تطريبا وتلحينا معتدلا بعيدا عن أنغام أهل الفسق والخنا والغنى. وهنا تنبيه، وهو أن هناك دعوات تدعو إلى توحيد الأذان في المساجد بالمسجلات، فهل هذه الدعوة تقبل أو لا تقبل؟ الجواب: الأذان عبر وسيلة إلكترونية كالمسجل أو غيره أذان باطل، لا تبرأ به ذمة المكلفين ولا يسقط به فرض الكفاية عنه، ولا ينبغي قبول هذه الدعوة الفاجرة، لأن الأذان من أعظم شعائر الإسلام، وقد أمر الشارع أن يتولاه الأكفاء المكلفون من الرجال. ولأن الأذان عبادة، والعبادة لا بد فيها من النية، والمسجل لا يتصور منه نية يصدرها حتى يصح أذانه. فلا ينبغي اعتماد هذه الدعوة بحجة أن المؤذنين يتفاوتون في الأذان، بل لا بد من تنبيه المؤذنين على توحيد وقت الأذان، ولا ينبغي أن نعالج خطأهم بخطأ آخر. ومن عرف عنه عدم الاهتمام بالأذان في أول الوقت فيعزل، يعزله ولي الأمر عن منصبه ويوظف من هو أمين على هذه الوظيفة. وأما أن نستعيض عن ذلك الخطأ بخطأ أعظم منه وببدعة محدثة منكرة في دين الله وهو توحيد الأذان بجهاز المسجل، فإن هذا من البدع المنكرة التي ما أنزل الله بها من سلطان. وهذا يقع في المطارات أحيانا، فإنهم يخبرون من في المطار بالأذان المسجل، وهذا لا تبرأ به ذمة هؤلاء، بل لا بد أن يتولى الأذان واحد مكلف تصدر منه نية قلبية في إعلان شعيرة من شعائر الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أو ملحونا. الملحون هو الذي يقع فيه اللحن، والمقصود باللحن أي الخطأ، أي مخالفة القواعد العربية. ولكن اللحن في الأذان ينقسم إلى قسمين: لحن لا يصح معه الأذان، أي خطأ إذا وقع من المؤذن فيعتبر أذانه باطلا، وهو اللحن الذي يخرج المعنى اللفظ عن معناه، يحيل المعنى إحالة مطلقة. وقسم يصح به الأذان لكن يكره، وهو اللحن الذي لا يحيل المعنى. فلو قال المؤذن مثلا: الله أكبر، فمد الباء حتى صارت ألفا، فإن هذا لحن يحيل المعنى، لأن أكبر جمع كبر، والكبر هو الطبل، فكأنه قال كلمة خبيثة. وكذلك لو قال المؤذن: الله أكبر، هذا لحن يحيل المعنى، لأن كلمة الله خرجت من كونها إخبارا إلى كونها استفهاما. لكنه لو قال: الله أكبر، فهذا لحن، ولكنه لحن لا يخرج المعنى، لا يخرج اللفظ عن معناه، فاللحن الذي يحيل المعنى يبطل به الأذان، ولا يجوز إقرار المؤذن الذي يلحن اللحن الذي يحيل المعنى في وظيفة المؤذن، لا مجاملة ولا غيرها. وأما إذا لحن لحنا لا يحيل المعنى فأذانه صحيح ولكنه مكروه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويجزئ من مميز. المميز هو من بلغ سبعا إلى البلوغ، وسمي مميزا لأنه يميز فيفهم الخطاب ويرد الجواب. وأصح الأقوال عند العلماء أن التمييز يعرف بالعد لا بالحد، بالعد أي سبع سنين، كما قال صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين. فلو أذن المميز لعد أذانه صحيحا. وبناء على ذلك، فلو أذن طفل صغير عمره 3 سنوات فما حكم أذانه؟ أذانه يعتبر باطلا. وخذوها مني قاعدة حتى لا نطيل: التمييز شرط لصحة العبادات كلها إلا في النسكين، الحج والعمرة. التمييز شرط لصحة العبادات كلها إلا في النسكين، الحج والعمرة. ولكن انتبهوا، لا ينبغي أن يتولى الأذان الذي يسقط به فرض الكفاية عن البلد إلا الرجال البالغون، لا يتولاه المميزون. لكن لو أن مؤذنا أذن وسقط فرض الكفاية وفي المسجد المجاور صبي أذن، فإن أذانه يعتبر صحيحا. ولذلك يقول العلماء: كل من صحت صلاته صح أذانه، كل من صحت صلاته صح أذانه. وينبني على إلا بدليل طبعا، وينبني على ذلك ألا أن من لم تصح صلاته فإن أذانه لا يصح، فصلاة المجنون ما حكمها؟ باطلة، إذن أذانه لا يصح. صلاة غير المميز باطلة فأذانه لا يصح. صلاة الكافر باطلة إذن أذانه لا يصح. صلاة المرأة صحيحة، إذن أذانها يصح، لفيما لو أذنت فيما بينها وبنات جنسها لصح ذلك، ولكن ليس ثمة شيء من الأذان يجب عليهن، فنحن ننفي صفة الوجوب لا صحة الأذان في حقهن. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويبطلهما فصل كثير. الضمير يرجع على الأذان والإقامة، والفصل الطويل هو الطويل عرفا، وهو الفصل الذي يكون داعيه الاضطرار، لا يكون داعيه الاضطرار، وإنما فصل طويل اختياري لا داعي له. فإذا فصل المؤذن والمقيم ألفاظ الأذان والإقامة بفاصل طويل اختياري، فإنه لا بد من استئنافهما من جديد، لا بد من أن يبتدئهما من جديد، كما بينا لكم القسمة الأصولية سابقا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويسير محرم. ما رأيكم لو أن مؤذنا أذن ثم اغتاب أو سب أو شتم ظلما وعدوانا؟ فهنا هناك فاصل بين أبعاض الأذان، لكنه فصل محرم. فالمصنف جرى على أن الفصل بين أبعاض الأذان بشيء محرم بألفاظ محرمة تعتبر مبطلة للأذان ولو كان الفاصل يسيرا، ولو كان الفصل يسيرا، وذلك لأنه في عبادة، وارتكاب المحرم ينافي هذه العبادة، وارتكاب المحرم ينافي هذه العبادة، فنقول له في هذه الحالة لا بد أن تعيد الأذان لأنه قد بطل. وهذا ربما يقع من بعض المؤذنين في سب العامل أو في شتمه ظلما وعدوانا، ربما يؤذن ويقول للعالم ولع اللمبات مثلا، فيلتفت فإذا العامل لم يمتثل أمره، ففي ألفاظ الأذان يلعنه أو يسبه بصوت منخفض لكنه كلام، فهذا لابد أن يعيد الأذان من أوله لأنه ارتكب محرما منافيا لهذه العبادة. وعلم من قوله يسير محرم أنه إذا كان كلاما يسيرا مباحا أنه لا بأس به، كقول المؤذن الله أكبر الله أكبر، ثم يلتفت من على يمين يقول قرب الموية شوي لو سمحت الله أكبر، فهنا يبني على أذانه ولا حرج عليه، لأن الفصل يسير والكلام الذي حصل في هذا الفصل مباح ليس بمحرم. إذن خلاصة الفصل هنا، إن كان فصل كلام، الفصل إما أن يكون فصل كلام أو فصل سكوت. إن كان فصل كلام فلا يخلو إما أن يكون فصل كلام فصلا بكلام محرم أو فصلا بكلام مباح، فإن كان فصلا بكلام محرم فيبطل ولو كان الفصل يسيرا، وإن كان الفصل بكلام مباح فلا يخلو من حالتين، إما أن يكون فصلا يسيرا أو كثيرا، فإن كان كثيرا فلا بد من استئناف الأذان من جديد، وإن كان يسيرا فيبني على ما سبق من أذانه. إذن نحن نفصل في ماذا؟ في الفصل، في الفصل إذا كان الكلام فيه مباحا، لا في الفصل إذا كان الكلام فيه محرما. وأما فصل السكوت فبيناه سابقا. أعيدها لكم مرة ثانية. واضحة. الفصل إما أن يكون فصل كلام أو فصل سكوت. فصل الكلام لا يخلو من حالتين، إما يكون كلاما محرما أو مباحا، إن كان محرما فيبطل أذانه مطلقا قليلا كان أو كثيرا، وأما إذا كان فصل مباح فإن كان كثيرا فيبطل وإن كان قليلا فلا يبطل. نرجع للقسمة الثانية. أما فصل السكوت فلا يخلو من حالتين، إما أن يكون سكوتا يسيرا وإما يكون سكوتا طويلا. إن كان سكوتا يسيرا فلا بأس، وإن كان سكوتا طويلا فلا يخلو من حالتين، إن كان سكوتا طويلا مبناه الاضطرار فلا بأس، وإن كان سكوتا مبناه على الاختيار إن كان فصل سكوت طويل مبناه على الاختيار فهو يضر ويبطل أذانه، وإن كان فصل سكوت مبناه على الاضطرار فإنه لا يبطل أذانه. وضحت؟ نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا يجزئ قبل الوقت. نعم، فلو أذن أحد المؤذنين قبل الوقت جاهلا قلنا له: لا تعتد بأذانك هذا، وعليك إذا دخل الوقت وتيقنت أو غلب على ظنك دخوله أن تعيد الأذان مرة أخرى. وهذا يقع أحيانا فيما إذا كانت ساعة الإنسان مقدمة قليلا أو مؤخرة قليلا، أو بسبب غيم في السماء لا يستطيع الإنسان أن يرى غروب الشمس أو طلوع الفجر، فقد يؤذن الإنسان أحيانا قبل أو بعد، عفوا قبل الأذان أحيانا. وهذا يوجب على المؤذن أن يجعل وسيلته وسيلة متقنة مضبوطة، وأن يختبرها فيما بين الفينة والأخرى، وأن لا يغفل عنها ساعة كانت أو جوالا أو شيئا من المنبهات الأخرى، لا بد أن يراقبها دائما وأبدا. وإذا أذن الإنسان قبل الوقت فإن الناس قد سمعوه، فلا بد أن يتبع أذانه بجملة، وهي قوله: ألا إن العبد أخطأ، أو قوله: ألا إن العبد نام، فيما لو كان الفجر. وهذه يقولها بعض العلماء استنادا لما في سنن أبي داود من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن بلالا أذن بليل، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي: ألا إن العبد نام. ولكن الحديث في إسناده ضعف. فإن رأى المؤذن أن يقول كلمة في مكان أذانه الذي أذن فيه حتى يخبر الناس عدم اعتمادهم على هذا الأذان لأنه قبل الوقت، فلا حرج بأي لفظة، وإن سكت فلا حرج عليه. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: إلا فإن قلت: وهل هذا في الفروض كلها؟ فأقول: قد استثنى المصنف واحدة من هذه الفروض، وهي إلا لفجر بعد نصف الليل. استثنى المؤلف من شرط دخول الوقت أذان الفجر، فقال: إلا الفجر بعد نصف الليل. إذن فيصح الأذان للفجر إذا انخرم نصف الليل وأقبلنا على نصفه الثاني، يعني لو أذن المؤذن للفجر في هذه الساعة الساعة الثالثة مثلا فيكون أذانه صحيحا. ولكن هذا القول ضعيف جدا، فإننا نقول في أذان الفجر كما نقوله في سائر الأذان للصلوات المفروضة الأخرى، فلا يجوز للإنسان في الفجر ولا في غيرها أن يؤذن قبل دخول وقتها. ولكن الفجر اختصت بأذانين: أذان قبل دخول وقتها، وأذان بعد دخول وقتها. وذلك لما في الصحيحين من حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قال: كان بلالا يؤذن قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فعلق الأحكام الشرعية من وجوب الحضور للمسجد وانقطاع عن الأكل والشرب لمن أراد الصيام بأذان ابن أم مكتوم لا بأذان بلال. فإن قلت: وما الحكمة من هذا الأذان الذي يكون قبل طلوع الفجر بنصف ساعة إلى ساعة إلى ربع ساعة؟ فأقول: لقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة منه كما في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال، فإنه يؤذن ليرجع قائمكم ويستيقظ نائمكم. فإذن المقصود من الأذان قبل الفجر إنما هو لإيقاظ النائم ليستعد، ومن كان مستيقظا ينبه بقرب الوقت حتى لا تأخذه الغفوة، هذا هو المقصود من الأذان الأول، فهو أذان للاستعداد لصلاة الفجر وليس أذانا معلنا دخول وقت الفجر. ولذلك هذا الأذان لا يتعلق به شيء من الأحكام الشرعية مطلقا، حتى الوتر ما ينقطع به، ولا قيام الليل ما ينقطع به، ولا الأكل والشرب في ليلة الصيام ما ينقطع به. ومن علق طلاق زوجته على أذان الفجر يقول: إذا أذن الفجر أنت طالق، فإنها تسلم بعد الأذان الأول من الطلاق وتنتظر حتى الأذان الثاني. فالأذان الأول لا يتعلق به شيء من الأحكام الشرعية، إنما هو رحمة من الله أراد الله عز وجل به أن يستيقظ من كان نائما وينتبه من كان قائما بقرب دخول الوقت حتى لا ينام فتأخذه الغفوة فتفوته الصلاة. فإذا استثناء المصنف غير مسلم به، فهذا الأذان الذي ثبت قبل الفجر ليس هو لصلاة الفجر، وإنما له مقصود بينته لكم قبل قليل. فإذا يقال في أذان الفجر كما يقال في سائر الأذان للفرائض الخمس أنه لا يجوز أن يؤذن قبل الفجر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويسن جلوسه بعد أذان المغرب يسيرا. هنا أمران: أولا جلوسه، والثاني يسيرا. ففيه سنتان: الأولى أن يجلس بحيث يفصل بين الأذان والإقامة، وبرهانها ما في جامع الإمام الترمذي من حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال: إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحذر، واجعل بين أذانك وإقامتك مقدارا ما يفرغ الآكل من أكله، ما يفرغ الآكل من أكله. ولأنه يشرع شرعا مؤكدا، تشريعا قوليا وعمليا وإقراريا، فيما بين أذان المغرب وإقامتها أن يصلوا ركعتين كما سيأتينا في باب التطوع إن شاء الله تعالى. وأما قوله يسيرا، إنما قال المؤلف ذلك لأن من العلماء من يرى أن السنة في صلاة المغرب أن تقرن بالأذان مباشرة، فمن حين ما يفرغ المؤذن من أذانه وهو قائم يقيم صلاة المغرب مباشرة كما يفعله بعض أهل المذاهب في البلاد المجاورة، وهذا خطأ، فلا بد من فصل الإقامة عن الأذان بزمن يسير. ولكن قوله في المغرب تخصيصه بالمغرب لا أعرف له وجها، لأن المشروع هو فصل الأذان عن الإقامة في سائر الصلوات إلا إذا كان المقصود بقوله يسيرا، فإن الفاصل بين أذان المغرب وإقامتها لا بد أن يكون يسيرا لقصر وقت المغرب. وأما الفاصل بين الأذان والإقامة بالنسبة للعشاء والظهر والعصر والفجر فإن الوقت ممتد منتسع، حتى ولو طال الفصل بينهما فلا حرج. فالتنبيه هنا ليس على الفصل، لأن الفصل مطلوب في كل الفرائض، لكن التنبيه هو على قوله يسيرا، فلا بد من فصل، ولا بد في المغرب خاصة أن يكون يسيرا تداركا للوقت قبل خروجه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن جمع أو قضى فوائت أذن للأولى ثم أقام لكل فريضة. وهذا معروف واضح، وبرهانه ما في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. وكذا في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، عفوا، في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة بعد أن خطب الناس قال: ثم أمر بلالا ثم أذن فأقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يسبح بينهما شيئا. فإذا أراد الإنسان أن يجمع بين صلاتين أو يقضي فوائت فإنه يؤذن للأولى ويكرر الإقامة لكل صلاة. فإن قلت: وما الدليل النظري على توحيد الأذان وتكرير الإقامة؟ فنقول: لأن الأذان متعلق بالوقت، والإقامة متعلقة بالصلاة، والفرائض المقضية إذا أردت أن تقضيها في وقت واحد فيعتبر وقت قضائها واحدا، فبما أن الوقت واحد فيكون الأذان واحدا. لكنها أربع فرائض مثلا فاتتك، وكل فريضة سوف تقوم لها، والإقامة متعلقة بالقيام للصلاة، فيتكرر الإقامة لتكرر علتها وهي القيام للفريضة. وأما الأذان فلا يتكرر، لعدم تكرر علته. أفهمتم هذا؟ فهمتم هذا ولا لا؟ أعد، ماذا فهمتها؟ نعم، لأن الأذان متعلق بالوقت والإقامة متعلقة بماذا؟ أحسنت. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويسن لسامعه متابعته سرا. أما قوله يسن لسامعه متابعته، فلما في صحيح الإمام فلما في صحيح الإمام مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال: أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال: أشهد أن محمد رسول الله، قال: أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال: حي على الصلاة، قال: حي على الصلاة، ثم قال: حي على الفلاح، قال: حي على الفلاح، ثم قال: الله أكبر الله أكبر فقال: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: لا إله إلا الله، قال: لا إله إلا الله، من قلبه دخل الجنة. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. وأما قوله سرا، فلأن المتقرر في قواعد الأذكار أن الأصل في الأذكار الإسرار والمخافة إلا بدليل يدل على تشريع الجهر بها، لأنه أدعى للإخلاص وأدعى لعدم دخول الرياء على القلب، وأدعى لعدم تشويش المرددين بعضهم على بعض. فإن قلت: وما الحكم لو سمعته وأنا في دورة الخلاء لقضاء الحاجة؟ فأقول: فيه خلاف بين أهل العلم، واختار أبو العباس بن تيمية أنه يردد فيما بينه وبين نفسه، لأن المتقرر عند العلماء أن ما تحققت مصلحته بقوله سرا في الخلاء قيل وما لا فلا. فإن قلت: ولماذا قال يسن ولم يقل ويجب، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به فقال: فقولوا، وهذا أمر والأمر يفيد الوجوب، فأقول: نعم، الأمر يفيد الوجوب إلا لصارف، وقد ورد الصارف عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغير إلا إذا طلع الفجر، وكان يستمع الأذان، فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار. فسمع رجلا يقول: الله أكبر الله أكبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على الفطرة، ولم ينقل الراوي أنه ردد وراءه، ثم قال: أي المؤذن، أشهد أن لا إله إلا الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خرجت من النار. فنظروا فإذا هو راعي معزى. انتهى الحديث. ووجه الشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم استمع ألفاظ الأذان ولم يردد خلفه، مما يدل على أن الترديد من باب السنن المتأكدة ليس من باب الواجبات المتحتمة. فإن قلت: ولو سمع مؤذنين، الجواب: حيث قلنا يسن فيسن له أن يجيب مؤذنا وثانيا وثالثا، واختاره أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى. فإن قلت: وإن سمعت الأذان من المسجل أفأردد وراءه؟ فأقول: إذا كان الأذان في المسجل هو مؤذن الوقت أصلا، ولكن نقل أذانه في الوقت عبر هذه الآلة، فلا بأس بالترديد وراءه. وأما إذا كان الأذان مسجلا لرجل ميت وليس هو المؤذن في الوقت، فإنه لا يشرع الترديد وراءه. فإن قلت: وما الحكم لو رددت وراء المؤذن وجئت للمسجد وصليت، ثم خرجت من المسجد فسمعت رجلا يؤذن للصلاة متأخر، فهل أردد وراءه أو لا؟ الجواب فيه خلاف بين أهل العلم، والقول الأقرب أنك لا تردد وراءه لأنك لست مدعوا بهذا الأذان، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وحوقلته في الحيعلة. وأما قوله وحوقلته، أي قوله لا حول ولا قوة إلا بالله، وقوله في الحيعلة أي عند قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، وهذا دليلها الأثر والنظر. فأما من الأثر فلحديث عمر السابق ذكره: وإذا قال حي على الصلاة قال أحدكم لا حول ولا قوة إلا بالله. وأما من النظر فلأن المؤذن إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح فهو دعاء لك أن تأتي أنت، وهذا المجيء يحتاج إلى حول وإلى قوة، فناسب أن يعلنها العبد أمام ربه أنه لا حول له ولا قوة في امتثال أمره والمجيء إلى مسجد إلى بيته لأداء هذه الفريضة إلا بالله عز وجل، أي لا حول لي ولا قوة يا رب على إجابة هذا المؤذن وحضور المسجد والصلاة إلا إذا قدرت لي وأعنتني ويسرتها لي، فالفضل كله لك. وحتى لا تقول حي على الفلاح فكأنك تقول أنت تنادينا أيها المؤذن ونحن نناديك أيضا. فإن قلت وكيف نجمع بين هذا وبين قوله صلى الله عليه وسلم فقولوا مثل ما يقول، الجواب: لا تعارض في هذا، لأن أحد الدليلين عام والآخر خاص، والمتقرر في القواعد أنه لا تعارض بين عام وخاص، لأن العام يبنى على الخاص، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله بعد فراغه: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نعم. وبرهان هذا ما في صحيح الإمام البخاري من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدت، حلت له شفاعتي. واعلم أن السنن في الأذان خمس: السنة الأولى الترديد خلفه، السنة الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من الأذان لما في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. الثالثة أن نقول هذا الذكر الوارد في حديث جابر المذكور آنفا: اللهم رب هذه الدعوة التامة، إلى آخر ما قال. الرابعة أن نقول ما ورد في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع المؤذن، إذا فرغ المؤذن، تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، فإن من قالها غفر له ذنبه. والحديث في صحيح الإمام مسلم كما بينت. الخامسة أن تدعو بين الأذان والإقامة، ففي السنن وصححه ابن خزيمة من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. فعليك في كل أذان وفقك الله أن تحرص على هذه المسائل كلها. فإن قلت وما حكم قولي في آخر الترديد: إنك لا تخلف الميعاد، فأقول: لا أعرف هذا، قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه يصح. فإن قيل أحيانا بلا اعتقاد فضيلة بخصوصها فلا حرج، ولكن أن يقال على وجه الديمومة والاستمرار فإنه لا بد حينئذ من دليل خاص يدل على هذا، لأن المتقرر أن الأصل في الأذكار الإطلاق عن الزمان والمكان والصفة، فمن قيد أذكارا بزمان دون زمان أو مكان دون مكان يعتقد فضيلتها فيه بخصوصه دون غيره فهو مطالب بالدليل الدال على هذا، وليس يشفع له صحة الذكر في ذاته، لأن المتقرر عند العلماء أن مشروعية الشيء بأصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه. فإن قلت وما حكم إدخال لفظ سيدنا في الترديد، فأقول أما باعتبار صحتها في ذاتها فلا حرج، لا جرم أنه سيدنا صلى الله عليه وسلم كما قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، ولكن ليس كل لفظة صحت في ذاتها تدخل بين ألفاظ الأذكار إذا لم يكن عليها دليل خاص، لأن المتقرر عند العلماء أن مشروعية الشيء بأصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه. فإن قلت وهل نردد وراء الإقامة، فأقول لا أعلم في السنة دليلا يصح في الترديد وراء الإقامة، فما ورد فيها من الأدلة إن إما صحيح غير صريح كقوله إذا أذن المؤذن إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فهذا وإن كان صحيحا لكنه غير صريح، وإما صحيح ولكن وإما صريح ولكن غير صريح كالحديث الذي رواه محمد بن ثابت العبدي عن رجل من أهل الشام من حديث بلال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ردد وراء المقيم حتى إذا بلغ قد قامت الصلاة قال أقامها الله وأدامها، فإن هذا حديث ضعيف لأن في إسناده رجلا مجهولا، والمتقرر في قواعد التحديث أن الجهالة في الرواية سبب للرد المروي، ولأن فيه رجلا يقال له شهر بن حوشب وهو متكلم فيه، فلا أعلم دليلا يدل على مشروعية الترديد وراء المقيم حتى وإن قالها بعض كبار أهل العلم، لأن أقوال العلماء يستدل لها لا يستدل بها، فالمشروع السكوت عند الإقامة والسعي في تسوية الصفوف وتراصها وسد خللها. وإن عندنا بدعة جديدة لا أعلم أحدا من أهل العلم قال بها، وهو أن المأمومين لا يرددون وراء المقيم ولا لفظة إلا في قوله لا إله إلا الله، فيضج المسجد كله بقوله لا إله إلا الله، فلا هم رددوا وراء المقيم كل الأذان حتى يوافقوا من قال بالترديد، ولا هم تركوا الترديد مطلقا، وإنما خصوا الترديد بالجملة الأخيرة، وهذا لا أعلم أحدا من أهل العلم قال به. فإن قلت أو تنكر علينا أننا ننطق بكلمة التوحيد، فنقول إن الكلمة باعتبار ذاتها لا نقاش لنا فيها، ولكننا ننكرها باعتبار وصفها يعني زمانها، وهي مشروعية الشيء بأصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه. وبالمناسبة هذه قاعدة عظيمة لي فيها رسالة سوف تطبع إن شاء الله في دار إشبيلية، وهي وجوب التفريق بين أصل العبادة ووصفها، لأن أكثر أهل البدع إنما وقعوا في بدعهم بسبب عدم التفريق بين أصل العبادة ووصفها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب شروط الصلاة. الشرط في اللغة هو العلامة، وأما في الاصطلاح فهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، كالطهارة للصلاة، فإنه إذا انعدمت الطهارة انعدمت صحة الصلاة، فلزم من عدمها العدم، ولكن قد توجد الطهارة ولا توجد الصلاة، فقد يتطهر الإنسان لقراءة القرآن أو لطواف أو لذكر الله عز وجل أو لغير ذلك، فإذا لزم من عدمها العدم ولم يلزم من وجودها وجود ولا عدم، وهذا هو الشرط. وقد أجمع العلماء رحمهم الله تعالى على أن الصلاة لها شروط، ومن علامات الشروط أنه لا بد أن تحقق قابل تكبيرة الإحرام، ويلزم استمرارها ويلزم استمرار حكمها إلى الفراغ من الصلاة، وهذا هو الفرق بينها وبين الأركان. فالركن لا يطلب تحقيقه قبل الدخول في هيئة الصلاة، فالأركان أفعال واجبة يطلب تحقيقها داخل العبادة، وأما الشروط فهي أفعال يطلب تحقيقها قبل العبادة. فجميع ما سيتكلم عنه المصنف الآن إنما هي تلك الأفعال التي يطلب من المكلف أن يفعلها قبل ماذا؟ قبل الصلاة. وقد قسم العلماء شروط الصلاة إلى قسمين: إلى شروط مأمور بإيجادها، وإلى شروط مأمور بتركها. فالشروط المأمور بإيجادها هي الإسلام، وانتبهوا، والطهارة، وستر العورة، واستقبال القبلة، وغير ذلك. والشروط المأمور بتركها ومجانبتها هي إزالة النجاسة. فلا بد أن نفرق بين الشروط التي تدخل تحت دائرة المأمورات والشروط التي تدخل تحت دائرة التروك. لما؟ لما؟ لأن المتقرر عند العلماء أن الشروط في باب المأمورات لا تسقط بالجهل والنسيان فيما لو تركها المكلف، وأما الشروط في باب التروك فتسقط بهما كما سيأتي تفصيله وبيانه إن شاء الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: شروطها قبلها. شروطها قبلها، يعني أن من شأن الشروط أن تطلب، أن يطلب تحقيقها قبل الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: منها الوقت. والوقت آكد شرائط الصلاة في قول عامة أهل العلم رحمهم الله، فهو سيد الشروط المبحوثة هنا، ولا يجوز أن نخل به لمراعاة شروط أخرى، بل علينا أن نخل بالشروط الأخرى إذا كان إذا أدت مراعاتنا لها للإخلال بشرط الوقت كما بينت لكم قبل قليل. وأجمع أهل العلم على أن الصلوات الخمس المفروضة ومنها الجمعة أيضا لها وقت ابتداء ووقت انتهاء، سوف يأتينا تفاصيل ذلك كله بإذن الله عز وجل مقرونا بأدلته. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والطهارة من أنت سوف يأتينا بعد ذلك. وأما الطهارة من الحدث، وأما قوله الطهارة من الحدث والنجس، أي من شروط الصلاة الطهارة من الحدث والنجس. فأما من الحدث فلما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. فقوله لا يقبل أي لا تصح، لأن نفي القبول إذا علق بترك مأمور فالمقصود به نفي قبول الصحة، وإذا علق نفي القبول على فعل محظور فالمقصود به نفي الثواب لا أصل الصحة، كما قررناه في قواعد الأصول على منهج أهل الحديث ولله الحمد والمنة. وأما قوله الطهارة من النجس فسيأتينا الكلام عليه بالتفصيل. لو سألني سائل وقال: لماذا لم يفصل بالكلام على طهارة الحدث؟ لأن قبل باب الصلاة كتاب كامل اسمه طهارة. كتاب الطهارة، فصل فيها وبين الحدث الأصغر والأكبر والطهارة الأصلية والبدلية وغير ذلك، فلا نحتاج فيها إلى التفصيل الزائد. الوقت معنا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فوقت الظهر من الزوال إلى مساواة الشيء فيئه بعد فيء الزوال. نعم. اعلم رحمك الله تعالى أن الشمس أول ما تخرج من المشرق فإن ظل كل شيء يكون طويلا إلى جهة المغرب، ثم لا يزال الشمس ترتفع إلى كبد السماء قليلا قليلا، وكلما ارتفعت كلما ضعف مقدار الظل وقصر، حتى تتعامد الشمس على الشاخص، فحينئذ لا يبقى ظل لهذا الشاخص. وقد يكون في بعض أوقات السنة يبقى ظل لا سيما في الشتاء، لكنه ظل يبقى مدة من الزمان مقدرة بعشر دقائق أو 12 دقيقة، لا يتحرك لا يتحرك. فهنا الشمس لم تقف في كبد السماء، هي تتحرك ولكن حركتها تكون قليلة يسيرة، فهي في عين الرائي قد وقفت رويدا. وهذا الوقت هو الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، ثم تتحرك الشمس قليلا، فبعد أن تتحرك ينتقل ظل الشاخص من جهة المغرب إلى جهة، فمن حين ما يبدأ الظل في الظهور ولو بقدر أملة فهذا هو فيء الزوال. بدأ وقت الظهر الآن، دخل وقت الظهر الآن، فهمتم هذا؟ ويستمر وقت الظهر حتى يكون ظل الشاخص كهو، بمعنى أن هذا 3 متر فيكون ظله 3 متر مخصوما منه الأمنة التي فاء عليها الزوال، فأي الزوال لا تحسبه من 3 سنتيمتر من 3 متر، فهمتم هذا؟ ولذلك يقولون حتى يصير ظل كل شيء مثله عدا فيء الزوال، هذا الفيء الصغير المقدر بأملة مقدر بمليات، هذا احذفه من 3 متر، احسب مما بعده. وبرهان هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع العلماء، قال الله عز وجل أقم الصلاة لدلوك الشمس، والمقصود بالشمس ما المقصود بالدلوك؟ أي الزوال، أي الزوال، وقد أجمع العلماء على ذلك. وفي حديث بريدة في صحيح الإمام مسلم قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن وقت الصلاة، قال صل معنا هذين اليومين، قال فلما زالت الشمس أمر بلالا فأذن، ثم فأذن للظهر ثم أمره فأقام فصلى. هذا أول يوم صلى الظهر في أول وقتها، واليوم الثاني أخر الظهر حتى صار ظل كل شيء مثله أو قريبا منه، ثم أمر بلالا فأذن فقام فأقام فصلى الظهر. وفي آخر الحديث قال الوقت ما بين هذين، وهذا مجمع عليه بين أهل العلم رحمهم الله. وفي الصحيحين من حديث أبي برزة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر الهجيرة، كان يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، دحوض الشمس وزوالها ودلوكها كله بمعنى، كله بمعنى واحد. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وتعجيلها أفضل. اعلم أن القاعدة تقول فعل الواجب الموسع في أول وقته أفضل إلا بدليل، فعل الواجب الموسع في وقته أفضل إلا بدليل. وفي الصحيحين من حديث أبي برزة الذي ذكرته قبل قليل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، وكان في حديث جابر في صحيح الإمام مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا زالت الشمس. وفي الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، والهاجرة اسم لما بعد الزوال. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله إلا في شدة حر. إلا هذه أداة استثناء، فبين لنا المصنف رحمه الله أن الظهر يستحب تعجيلها في زمن البرد وفي زمن اعتدال الجو، فتصلى في أول وقتها من باب الاستباق بالخيرات والمسارعة والمنافسة فيها، وحتى لا يعرض للمكلف بسبب التأخير شيء يمنعه من فعلها. ولكن في شدة حر القيض ولهيب ولكن في شدة حر القيض ولهيب سموم الصيف فيستحب تأخيرها، وتأخيرها دليله الأثر والنظر. أما من الأثر ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد فأبردوا بالظهر فأبردوا بالظهر. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال زالت الشمس فأراد المؤذن أن يؤذن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبرد أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد أبرد حتى رأينا فيء التلول، حتى رأينا فيء التلول. فإن قلت ونؤخرها إلى متى؟ نقول حتى تسقط الشمس عن الرؤوس، وليس المقصود حتى تبرد الأرض، فإن الأرض قد تكون ساخنة حتى بعد دخول وقت العصر، لكن المقصود أن تنكسر أشعة الشمس عن الرؤوس متجهة إلى جهة المغرب. فإن قلت حتى لو صلى الإنسان الظهر في بيته كالمرأة فأقول نعم، حتى المرأة يستحب لها في شدة الحر أن تؤخر الظهر عن أول وقتها في شدة الحر. فإن قلت أو يجوز لي أن أتخلف عن الجماعة لأنهم يخالفون هذه السنة، فأقول لا يجوز، لأن صلاة الجماعة واجبة، وتأخير الظهر في اشتداد الحر سنة، فمراعاتك للسنة إن أدى إلى تفويت الواجب فلا يجوز، لأن مصلحة الواجب مقدمة على مصلحة مراعاة السنة. فإن قلت أو يقال ذلك في صلاة الجمعة أيضا، فأقول في ذلك خلاف بين أهل العلم، ولكن لا أعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يؤخر الجمعة في شدة الحر، وإنما المعروف عنه أنه كان يصلي الجمعة في أول وقتها عند الزوال، سواء في الصيف أو في الشتاء، فهذا يقال به في صلاة الظهر خاصة، ولا يقال به في صلاة الجمعة. وأما من النظر فلأن المقصود بالصلاة هو خشوعها وحضور القلب فيها، ومن المعلوم أن اشتداد الحر على الرؤوس مما يذهب خشوع القلب لمراعاة شدة الحر، نعوذ بالله من جهنم. ولأن هذه النفحة الحارة والقيض والسموم الذي يصيب رؤوسنا وأبداننا إنما هو من فيح جهنم وزفر من زفراتها، لما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال اشتكت النار والجنة إلى ربها، فقالت النار يا ربي أكل بعضي بعضا، وفي آخر الحديث قال فآذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير، وفي رواية فأشد ما تجدون من الزمهرير فأشد ما تجدون من البرد فمن زمهرير جهنم، وأشد ما تجدون من الحر فمن فيح جهنم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ولو صلى وحده، تقدم الكلام، أو مع غيم، لأن المقصود هو أن نبتعد عن زفرة جهنم في هذا الوقت حتى لا يصيبنا شيء من لفحها، وهذا واقع سواء أصلى الإنسان في بيته أو في جماعة، وسواء أكان في غيم أو غير غيم، فتلك النفحة لا بد أن تصيبه، فحينئذ لا بد أن يؤخر الصلاة استحبابا مؤكدا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله لمن يصلي جماعة. نعم. ويليه وقت العصر إلى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال. أي يلي وقت الظهر وقت العصر، واستفدنا من قول المؤلف ويليه أنه من حين ما يخرج وقت الظهر يدخل مباشرة وقت العصر بلا فصل بينهما، خلافا لما قاله بعض أهل العلم بأن بينهما فصلا يسيرا لا يسمى لا بوقت ظهر ولا بوقت عصر، وهذا خطأ. فالقول الصحيح أنه مباشرة من الوقت الذي يخرج فيه وقت العصر فيدخل وقت الظهر مباشرة، عفوا، من حين ما يخرج وقت الظهر يدخل وقت العصر مباشرة من غير فصل ولا تداخل، من غير فصل بينهما ولا تداخل بينهما. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله والضرورة إلى غروبها. لوقت العصر وقتان، وقت اضطرار ووقت اختيار كما بينته لكم، فأما وقت العصر الاختياري فينتهي إلى مصير ظل كل شيء مثليه، أي إلى اصفرار الشمس، لما في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، وقت صلاة العصر إلى أن تصفر الشمس. وفي حديث جابر أقصد حديث أبي موسى حتى صار ظل كل شيء مثليه. وهنا يخرج وقت العصر الاختياري الذي لا يجوز للمكلف القادر تأخير الصلاة إليه، ويبقى وقت العصر الاضطراري إلى غروبها، فلا يجوز للإنسان أن يؤخر العصر إلى هذا الوقت الاضطراري إلا لحاجة ملحة. انتهى الوقت؟ صلي؟ نأخذ شوي بعد. أطمش. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ويسن تعجيلها. أي يسن تعجيل صلاة العصر للدليل الأثري والنظري. أما من الأثر فلقول النبي صلى الله عليه وسلم بكروا بالصلاة في يوم الغيم فإن من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، والمقصود بالصلاة هنا أي صلاة العصر. وأما من النظر فلأن وقت العصر موسع فهي واجب موسع، والمتقرر عند العلماء أن فعل الواجب الموسع في أول وقته أفضل إلا بدليل. ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.